وصلنا في حديث سيدنا جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وسبق الكلام في فريضة الصيام وعبادة الصيام وفوائدها وحكمتها وأسرارها، وأن الإمساك عن الطعام والشراب في أيام الصيام فريضة أو نافلة هو أداة أساسية في مشروعك التزكوي الخاص قد أفلح من زكاها، لأن التزكية تكون بتقوية إدارة الشهوات وضبط الشهوات. هذه الشهوات موجودة في النفوس، الإنسان يشتهي ما يشتهي، والعنوان العام الذي جاء به الإسلام ليس تلبية الغرائز والحاجات والشهوات، وإنما ضبطها وإدارتها، التحكم، القدرة على التحكم. وهذه القضية يعني تحتاج إلى تدريب مستمر وجولات. يعني أنا يعني أشتهي هذا، أشتهي شيئا ولو كان مباحا، ولو كان مباحا، عود نفسك على مساومتها على ما تطلب، تعطيها وتمنعها، تعطيها وتأخذ في مقابلك مقابل ذلك ما تأخذ. هي إدارة، إدارة، لأنك في الحقيقة أمام أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. فجاءت عبادة الصيام ركن من أركان الإسلام. يعني تصور أنت هذا الأمر مهم ولا مو مهم حتى يكون أحد أهم عناوين حياة المسلم وعبودية المسلم وعبادة المسلم هي الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات. أنت تميل إلى هذه الزوجة وهي زوجة أحلها الله لك، قال لك هي حرام عليك في نهار رمضان. لماذا؟ لتتدرب على أن تمسك نفسك عما تشتهي. والإنسان عندما يحسن الصيام سواء في الفريضة ويأخذ وردا في نافلة الصيام يصبح أقدر على إدارة الشهوات. ماذا نأخذ من نافلة الصيام؟ عندنا قصة وحديث وتجربة تغنينا عن البحث. كان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما من أحرص الشباب على السنة وعلى التفقه في الدين وعلى متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من نجباء الصحابة شبابهم رضي الله عنهم جميعا. والشباب عادة يمتلكون تلك الشرة، العزمة، الهمة، وهذه الشرة إذا فترت إلى خير فقد سلم صاحبها ورشد، وإذا فترت إلى غير ذلك هلك أو كان في خطر. شباب، انطلاق، عاطفة، تحمس. هذا الإنسان بهذه الصورة يسمع عنوانا من عناوين الإيمان، كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، آية في القرآن، حال من أحوال الصالحين من أهل العلم، فورا هنا هذه الشرة يجب أن تكون رشيدة. فكان يصوم ويقوم، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام قال له صم 3 أيام من كل شهر، وكان يكثر من قراءة القرآن. قال له ما لح نحكي الحديث في موضوع القرآن، قال له صم 3. إذن شو الاختيار النبوي؟ هذا الاختيار واقعي عام قابل للاستمرار بكل الظروف والأعمار ومراحل الحياة. قال لهم صم 3 أيام من كل شهر، والنبي ما عنده كلام هيك عام، دقيق جدا، فإن الحسنة بعشر أمثالها. أنت لما بتصوم 3 أيام بالشهر معناتك كأنك صمت الشهر، فهذا هو صيام الدهر، يعني أنك أن تصوم ولا تفطر ممنوع. طيب كيف أنا بدي أربح كأنه عمري كله صيام؟ أنت لما بتصوم كل شهر 3 أيام ونظام الإسلام الحسنة بعشر أمثالها، صرت عم تصوم الشهر، فكل شهر 3 أيام أمورك بخير. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. يعني فاوضه إلى أن قال له صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، بس ممنوع صيام الدهر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فلما كبرت سني قلت يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. شبهون 3 أيام حلوين وخير وبركة. أبو فهمي نافلة، ما بده يعذب حاله، خلاص يغير. هذا أنا وياك لأنه ما فهمنا هديا النبي في المداومة على النوافل. كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنا أخذت نفسي بعبادة صوم يوم وأفطر يوم، فكبر وهرم وحافظ عليها. فيا أخواننا ما بيصير ما يكون لك نافلة في الصيام، أقلها بتحب 2 وخميس خير وبركة، صاروا تقريبا 8 أيام بالشهر. إذا أخذت 2 أقوى من الخميس وأهم، صاروا 4، بجوز يجيك شهر 5 بالشهر. إذا بتصوم 13 و14 و15 الأيام البيض بتحقق 3 أيام، وقد تختارهم 2 قد تختارهم كذا. المهم بدك تصوم 3 أيام من كل شهر قمري. هلا احنا بربيع الآخر الثاني، يلي ماله صايم يحط بباله، خاصة هلا الوقت صار سهل، شو المغرب الساعة 6، يعني احنا منصوم اليوم 13 ساعة، ما يعني بالكاد 13 ساعة، يعني أخرت فطورك بكرت فطورك وأخرت غدا خلصت الشغلة، وتجد راحة وتجد نشاطا وتجد إنجازا وتجد بركة. صوم تصح. هذا يعني ما يحسن في هذا السياق مع المثابرة والمداومة. إذا انغلبت شي شهر بتعيدهم بالشهر يلي بعده، مرض، سفر، ظروف، هالشهر ما قدر تصوم غير يوم واحد، بيان علي يومين، الشهر الجاي بجيبون خمسة. وهذا تحافظ عليه في كل السنة، ليس فقط في يعني في الشتاء، وإنما في كل السنة. بيصدفنا عشر ذي الحجة، هدول أكيد ما فيهم بحث، عنا ستة من شوال أكيد ما فيهم بحث. يعني بتلاقي حالك صرت على صلة مع عبادة الصيام. سبحان الله، الذين يتنفلون بالصيام يستسهلون رمضان كعبادة وأداء وتكليف، ويتنعمون روحيا وعباديا ومقاصديا بعبادة الصيام مطلقا وفريضة رمضان خصوصا، لأنه هو على صلة دائمة. لذلك الله يعفو عنا، الله يعفو عنا، والله في كلام خطير، كثير ناس يسيئون الأدب مع فريضة الصيام. والله طلعت روحنا، الحمد لله، مدري شو ألف راء وعيد، مدري شو شو أنت يعني لماذا؟ مو هذا موضوعي، موضوعي أنه في الحقيقة هم يعني ما عندهم. أخي أنا والله من رمضان لرمضان أبدا، يوم عاشوراء، تاسعاء، عرفة، لا تقل لي أبدا أنا يا الله عم صوم رمضان. ليه؟ هلا لازم مريض، لا حدا، ما عم نحكي عن مريض، المسن الهرم الله يعافيه ويلطفيه، عنده أدوية، عنده بده يشرب مي، بده عنده ترتيب، عنده غسيل، عنده. أما عم نحكي عن، ورأينا من يصوم في الثمانين وفي التسعين وأكثر من ذلك، فريضة ونافلة مع العافية والمدد. وفقني الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.